بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإذكار بقواعد الأذكار، تأليف فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أخلص أقواله وأعماله لله تعالى، كما نسأله أن يجزي علماءنا خير الجزاء، وأن يغفر لهم ويرحم أمواتهم ويثبت أحياءهم. ثم أقول: لا يخفى على الناظر في الشرع ما للذكر من الأهمية الكبرى والمنزلة العظمى، فهو أصل فخم من أصول التعبد، بل هو حقيقة التعبد لله تعالى، كما قال تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد ألف كثير من أهل العلم رحمهم الله في باب الأذكار مصنفات كثيرة ولا يعلى على هذه المصنفات، وبينوا فيها رحمهم الله فروع الذكر وأنواع الأذكار وما يتعلق به من بعض المسائل، ولكننا نرى في الساحة كثير من المخالفات في باب الأذكار. وقد تأملت ما شاء الله تعالى أن أتأمل في النظر في الأسباب المؤدية لهذه المخالفات مع كثرة التأليف في باب الذكر، فوجدت أن أغلب هذه المخالفات هي لجهل كثير من الذاكرين بالأصول والقواعد التي تخص باب الأذكار، فتجد أن الأذكار التي يقولونها وإن كان لها أصل في الشرع، ولكن المخالفة لا تكون في أصل الذكر في ذاته، وإنما تكون المخالفة فيما يحيط بالذكر من الزمان والعدد والصفة والشروط والأسباب وغيرها مما يتعلق به. فأكثر المخالفات في باب الأذكار كانت بسبب الإخلال بقاعدة من قواعد الأذكار، فأدركت شدة الحاجة في تأصيل باب الأذكار على أصول الشريعة المرعية وعلى القواعد المعتبرة الشرعية، وذلك أنني لما بحثت في فهارس المكتبة الإسلامية لم أجد حسب ما اطلعت عليه كتابا يجمع تلك القواعد والأصول المتعلقة بالذكر في مكان واحد إلا كتابا أو كتابين ألفت في ذلك، ولم تستوعب هذا الباب لا تأصيلا ولا استدلالا مع ما فيها من الخير العظيم والنفع الكبير، فجاش في نفس الكتابة في هذا الموضوع الكبير الخطير الفخم حتى نضبط هذا الباب بالقواعد والأصول والضوابط المتقررة بالدليل كتابا وسنة. وقد جرت عادتي في التأليف في هذه الأبواب أنني أحب دراستها من أصولها وقواعدها المتقررة عند أهل السنة والجماعة، فالمكتبة الإسلامية مفتقرة إلى كتاب يجمع غالب تلك الأصول والقواعد المتقررة في باب الأذكار، فأسأل الله تعالى أن يجعل كتابي هذا نافعا في سد هذه الثغرة، وأن يبارك فيه ويجعله عملا صالحا مبرورا متقبلا. وقد سميته بالإذكار بقواعد الأذكار، وسوف تكون طريقتي فيه التنصيص على لفظ القاعدة أولا، ثم أشرحها إفرادا إن احتاجت إلى الشرح الإفرادي، ثم أشرح معناها الإجمالي، ثم أذكر ما تيسر من الأدلة المصححة لها، ثم أسرد بعد ذلك الفروع المخرجة عليها مع بيان كيفية تطبيقها وتخريجها على القاعدة مع ما تيسر من كلام أهل العلم رحمهم الله عليها إن وجدنا. وهذا جهد متواضع وعمل صغير يفتقر إلى نظر أهل العلم فيه، فإن كان مناسبا فالحمد لله، وإن لم يكن مناسبا فألغوه وادفنوه، ولا ثأبه لا به ولا بمن ألفه. فنحن في هذه الكتابة إنما نريد نفع الناس، فإن كانت هذه الكتابة لا نفع للناس فيها فأبعدوها عن الناس واحموا الناس منها، وإن وجدتم فيها للناس نفعا فلا أقل من دعوة يبذلها من انتفع بشيء منه لمؤلفها الفقير المحتاج لدعوات إخوانه الطيبين. والله أسأل أن يغفر للجميع وأن يبارك فيهم، وأن يجعلنا وإياهم إخوة متحابين متآلفين متوادين، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونبدأ في المقصود مستعينين بالله تعالى، فأقول وبالله تعالى التوفيق، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق. القاعدة الأولى: إنما شرعت العبادات على مختلف أنواعها لإقامة ذكر الله تعالى. أقول: لا جرم في ذلك، فإذا رأيت العبادات المشروعة لوجدت أن من أعظم الحكم في تشريعها إقامة ذكر الله تعالى، سواء أكانت العبادات القلبية أو اللسانية أو العملية، فكلها لا تخرج عن كونها شرعت لإقامة ذكر الله تعالى. فالصلاة المفروضة والنافلة من مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله تعالى، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقد اختلف السلف رحمهم الله في معنى هذه الآية، فقال بعضهم: وأقم الصلاة متى ما ذكرتني، أي إن نسيت الصلاة ثم ذكرتها فصلها. ومنهم من قال إن المعنى: وأقم الصلاة لتذكرني بها، أي لتقيم ذكري بها. وهذا المعنى هو الأنسب والأقرب، مع أن المعنى الأول صحيح، فالخلاف بينهم رحمهم الله في هذه المسألة خلاف تنوع لا تضاد. فمن نسي الصلاة فليصلها، فليقم بصلاتها ذكر الله تعالى. والذي يؤيد ذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فبين الله تعالى أن من مقاصد الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وإقامة ذكر الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: والأظهر أنها لام التعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكره، وألزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره وإذا ذكر العبد ربه. فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره، فالمعاني الثلاثة حق. انتهى. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم، قال ابن عباس: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. فجعل ابن عباس الطاعة كلها داخلة في معنى الذكر، لأنها ذكر في حقيقتها. ومن المعلوم أن ذكر العباد لخالقهم قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالجوارح. فذكرهم إياه بألسنتهم معناه أن يحمدوه ويسبحوه ويمجدوه ويقرأوا كتابه، مع استحضارهم لعظمته وجلاله. وذكرهم إياه بقلوبهم معناه أن يتفكروا في الدلائل الدالة على ذاته وصفاته، وفي تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه وأسرار مخلوقاته، لأن هذا التفكر يقوي إيمانهم ويصفي نفوسهم. وقال القرطبي رحمه الله: ومعنى الآية اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة، قاله سعيد بن جبير. وقال أيضا: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. انتهى. فإن قلت: كيف تكون الصلاة داخلة في مسمى ذكر الله تعالى، وقد قال تعالى في علة تحريم الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فعطف الله تعالى الصلاة على الذكر، والمتقرر في قواعد النحو أن العطف يقتضي المغايرة، فعلى ذلك تكون الصلاة غير الذكر، فكيف الجواب؟ فأقول: إن هذا العطف هو من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بهذا الخاص، فالخمر تصد عن ذكر الله تعالى على وجه العموم، ولكنها تصد عن الصلاة على وجه خاص، فخصها الله تعالى بالذكر لعلو مرتبتها على سائر الذكر، فهي أفضل الذكر وأعلى درجات الذكر. وقولهم العطف يقتضي المغايرة، لا يلزم منه أن تكون المغايرة من كل وجه، بل يكفي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه من بعض الوجوه، وهنا اختلف في كون المعطوف خاص والمعطوف عليه عام. وهذا كما قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكال من جملة الملائكة، وقد عطفوا على الملائكة. وهنا لا يقول مسلم بأن جبريل وميكال ليسا من الملائكة، بل هما منهم، وهم من أفضلهم والمقدمين فيهم، فإن أفضل الملائكة هم جبريل وميكال وإسرافيل، وهذا واضح. فعطف الصلاة على الذكر ليس فيه إشكال، ولله الحمد. وقال الله تبارك وتعالى في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمرهم بالسعي إلى الصلاة ووصف الصلاة بأنها ذكر لله تعالى. وهذا يفيدك أن العبادات كلها داخلة في مسمى الذكر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. وفي الحديث الآخر: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. ومثله عند مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فلما صلاها قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، يقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وفي قراءة: للذكرى، بلا مين مع تشديد الذال. فأنت ترى أن الصلاة وهي من أعظم العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وهذا الحديث نص في القاعدة، مع أن هذه العبادات أفعال بالجوارح، ومع ذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الذكر، فأفاد هذا أن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ومن المعلوم أن جميع أعمال الحج إنما هي لإقامة ذكر الله، كلها من أولها إلى آخرها جعلت لذكر الله عز وجل. فالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، كل ذلك هو لإقامة ذكر الله. والحديث فيه كلام، ولكن حسنه الترمذي، بل في بعض النسخ حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن ضاعفه جعل العلة في تضعيفه عبيد الله بن أبي زياد، وهو رجل حكم عليه أهل العلم بأنه ضعيف، ولعل إسناده قابل للتحسين إن شاء الله تعالى. وقال السلف رحمهم الله في قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي أوامره والعمل بطاعته وما يرضيه، مع اقتراف زواجره وما يغضبه. وقد اختلف سلف الأمة رحمهم الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، اختلفوا في المراد بذكر الله تعالى على عدة أقوال، أحدها طاعة الله في الجهاد قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني الصلاة المكتوبة قاله عطاء ومقاتل، والثالث الفرائض من الصلاة وغيرها قاله الضحاك، والرابع أنه على إطلاقه قال الزجاج: حظهم بهذا على إدامة الذكر. انتهى. وأنت ترى هنا أن الخلاف خلاف تنوع لا تضاد، لأن جميع ما ذكروه من العبادات هو داخل في مسمى ذكر الله تعالى. فالسلف رحمهم الله كانوا يفهمون أن كل العبادات داخلة في مسمى ذكر الله تعالى، فالصلاة من ذكر الله، والتوحيد الذي هو أعلى منها من ذكر الله، والزكاة من ذكر الله، والصوم والحج من ذكر الله تعالى. وكل العبادات على مختلف أنواعها وتباين صفاتها وأجناسها كلها داخلة في مسمى الذكر. وهذا يبين لك أخي الكريم أهمية الذكر ومنزلته في الشريعة الإسلامية، فلا جرم في ذلك، فقد تواترت الأدلة في بيان فضله والتنويه بعظيم منزلته. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وقال الله تعالى في بيان صفات أهل النجاة والجنة والمغفرة والأجر العظيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والآيات في بيان أهمية الذكر كثيرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العبادة أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما، فإن الذاكر لله أفضل منه درجة. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وعن الأغار أبي مسلم قال:

كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الدعاء هو العبادة رواه الترمذي، وهو صحيح، فقد دخلت العبادة كلها في الدعاء، والدعاء نوع من أنواع الذكر، فصار الذكر شاملا لكل عبادة قولية كانت أو عملية أو قلبية، عقيدة علمية كانت أو شريعة عملية فقهية. وهذا يبين لما فضل الذكر وفضيلة الذاكرين وعظمة الأجور المترتبة على الذكر، والله الموفق والهادي. وعلى ذلك جمل من التفريع، منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وهو حديث حسن. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من عند الله تعالى أن هذه الدنيا لعنها الله تعالى ولعن ما فيها من المتاع والزخارف والشهوات وغيرها، ولكنه استثنى من هذه اللعنة ما كان من ذكر الله تعالى، والمراد به ما كان من الذكر على وجه العموم، أي بما يذكر الله تعالى، سواء الذكر القلبي أو اللساني أو العملي، فما كان من العبادات المشروعة فإنها خارجة عن هذه اللعنة، لأنها ليست من أمر الدنيا، وإنما هي من أمور الآخرة. فقوله الدنيا ملعونة أي مطرودة مبعودة عن الله تعالى، فإنه ما نظر إليها منذ خلقها ملعون ما فيها مما شغل عن الله تعالى وأبعد عنه لا ما قرب إليه، فإنه محمود محبوب كما أشار إليه قوله إلا ذكر الله وما والاه، أي ما أحبه الله من الدنيا وهو العمل الصالح. والموالاة المحبة بين اثنين، وقد تكون من واحد، وهو المراد هنا. قال الحكيم: نبه بذكر الدنيا وما معها على أن كل شيء أريد به وجه الله فهو مستثنى من اللعنة وما عداه ملعون، فالأرض صارت سببا لمعاصي العباد بما عليها، فبعدت عن ربها بذلك، إذ هي ملهية العبادة، وكلما بعد عن ربه كان منزوع البركة. قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله من مال وولد فهو عليك مشؤوم، وهو الذي نبه على ذمه بقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وأما ما كان من الدنيا يقرب من الله ويعين على عبادة الله جل جلاله فهو المحمود بكل لسان والمحبوب لكل إنسان، فمثل هذا لا يسب بل يرغب فيه ويحب، بل يرغب فيه ويحب، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه، انتهى. قال ابن رجب رحمه الله: فالدنيا وكل ما فيها ملعونة أي مبعدة عن الله لأنها تشغل عنه، إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قرباه ورضاه، وذكر الله وما والاه مما يقرب من الله، فهذا هو المقصود من الدنيا، فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوا ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود: تقوى الله حق تقواه وأن يذكر فلا ينسى، وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره، وكذلك الحج والطواف. وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله فيها، فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة، وهو المقصود من إيجاد الدنيا وأهلها، انتهى. وقال السندي رحمه الله على سنن ابن ماجه: المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه، ولعنه بعده عن نظره تعالى والمقبول عنده، والاستثناء في قوله إلا ذكر الله منقطع، ويحتمل أن يراد بها العالم السفلي كله، وكل ما له نصيب في القبول عنده تعالى قد استثني بقوله إلا ذكر الله إلى آخره. فالاستثناء متصل، والموالاة المحبة أي إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجري في الدنيا، أو بمعنى المتابعة، فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى أو نهيه، ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله أي يجانسه ويقاربه، وطاعته تعالى واتباع أمره والاجتناب عن نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله، انتهى. وهذا مما يبين لك فضل الذكر، فما كان من ذكر الله تعالى وما يقرب إليه من العبادات والقربات القولية والعملية فإنها خارجة عن هذا الذم، والله أعلم. ومنها إن من الأمور الخطيرة التي تغضب الله تعالى الغفلة عن ذكر الله تعالى وقسوة القلوب عن ذكره. يقول الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والغافل عن ذكر الله تعالى هو ميت الأحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فموت القلب منوط بالغفلة عن ذكر الله تعالى، وحياته منوطة بذكره، فمن كان من أهل ذكر الله تعالى بأنواع الذكر فهو الحي الحياة الحقيقية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وإن من أعظم ما يوجب الغفلة عن الله تعالى الحياة الدنيا والانشغال بها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والخمر مما يصد عن ذكر الله تعالى، كما قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والمؤمن من صفاته أنه لا يغفل عن ذكر الله تعالى، فلا يلهو قلبه عن الذكر لا بالتجارة ولا بالزراعة ولا بالصناعة ولا بالأولاد والأموال وغيرها من متع هذه الدنيا وشهواتها، كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالغفلة عن ذكر الله تعالى من أخطر الأمور التي توجب غضب الله تعالى وسخطه وأليم عقابه، وتوجب استحواذ الشيطان على أهلها. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فعلى العبد أن يكون لسانه دائما رطبا بذكر الله عز وجل حتى لا يكون من الغافلين. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وحذر وفقك الله تعالى من أن تكون ممن إذا ذكر الله تعالى وحده اشمأز قلبه وضاق صدره، فتكون ممن قال تعالى فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فوصيتي لك ولنفسي المقصرة أن نكثر من اللهج بذكر الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، وأن لا نكون ممن غفل قلبه ولسانه عن ذكر الله تعالى فنكون من الخاسرين في الدنيا ومن أهل الهلاك والبوار في الآخرة، والله أعلم. ومنها بناء على ما قررته من أن الذكر اسم عام وشامل لكل ما شرعه الله تعالى لنا، فمن المعلوم بذلك أن ذكر المشروع منه ما هو فرض واجب ومنه ما هو سنة مستحبة. فما كان من واجبات الشريعة الاعتقادية والقولية والعملية فهو من الذكر الواجب، وما كان منها من المندوبات فهو من الذكر المندوب، فكل عبادة فهي ذكر، وإن كانت واجبة فهي من الذكر الواجب، وإن كانت مندوبة فهي من الذكر المندوب. فبهن لك معنى قولنا: إن الذكر المشروع منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، والله أعلم. ومنها كل ما ألهى عن ذكر الله تعالى فهو باطل إلا ما كان فيه مصلحة شرعية، كلعب الرجل بسلاحه وملاعبته لأهله وتدريب فرسه وما كان يقاس عليها مما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فلا ينبغي أن يضيع العبد أوقاته فيما لا نفع فيه في دين ولا في دنيا. فإن الوقت أمانة ولن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالأصل أن نعمر أوقاتنا بما هو من ذكر الله تعالى قولا وعملا وتفكرا. فبالذكر حياة القلوب وقوتها، وانشراح الصدور وأمان النفوس وراحة البال، وهو يجل القلب من الصدى ويبصره من العمى ويبعد عنه استيلاء الشياطين واستحواذها، وهو الشفاء لكل أمراض القلوب. قال ابن القيم: وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. انتهى. فما كان بهذه المنزلة فلا ينبغي الغفلة عنه باللهو الباطل الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. وإني لأعجب من أناس عرفوا الوقت وأهميته والذكر وفضله، وعرفوا الحكمة من وجودهم في هذه الدنيا، ثم تراهم في الغفلة عن الذكر سادرين، وفي لهوهم غافلين، وفي دنياهم ساهين ألاهين، يبحثون عما أضاع أوقاتهم، ويغضبون على الناصحين إن أمروهم بالمحافظة عليها، وما يدرون بأن هذه الأوقات التي تمر بلا ذكر ولا استفادة في الخير أنها عليهم لا لهم، وأنهم سيندمون في وقت لا ينفع فيه الندم. فعلى العاقل القريب الناصح لنفسه أن لا يفوت لحظة من لحظاته إلا وهو في ذكر الله تعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى ولو كان في أمر من الأمور العادية. فإنها بالنية الطيبة تقلبها إلى ذكر وعبادة، والمتقرر أن العبادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، فهذه النية الطيبة تجعل العادة قربة وذكرا وطاعة، فالله الله في استغلال الوقت بما يعود عليك نفعه في الدين والدنيا والآخرة، واحذر من اللهو وأهل اللهو بالباطل الذي لا نفع فيه ولا خير يجنى منه، فما أكثرهم لا كثرهم الله، والله أعلم. ومنها لقد قرر أهل العلم رحمهم الله أن الذكر سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لابد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه على ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. ومنها قال ابن القيم رحمه الله إن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة، وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف، والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر، والله أعلم. ومنها قال ابن القيم رحمه الله إن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وإذا نسي العبد نفسه وعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت، ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك، وإما صلاحه وفلاحه بتعهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد، ولا بد هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان، وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القنوط والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم، فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة. وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح لا بد، وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفي بها، والله أعلم. ومنها اعلم رحمك الله تعالى أن ذكر الله تعالى من الأمور التي تبعث القوة في الجسد وتعين على تحمل الأعباء والأعباء الثقيلة، ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاء رقيق فلم تصدف، فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بذلك، فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما، فجاء فجلس بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 فذلك خير لكما من خادم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 عند كل صلاة وعند منامك. انظر إلى بركة ذكر الله تعالى، ما أعظمها وما أجلها، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.